المقصود، وكذلك نفي المقصود للثوب. ويستثنى من ذلك النبي المضمون على بائعه، فلا يجب عليه سوى تمييزه، فلا يجب عليه سوى تمييزه وتمثيل المشتري من قبله، لأن نقله على المشتري دون البائع. والثاني كالمغصوب والمخصوب بعقد الكافر ونحوهما. والثالث كالزكاة، إذا قلنا تجب في العين فتجب المبادرة من الدفع المستحق مع القدرة عليه من غير ضرر، لأنها من قبيل مضمونات عندنا. وكذلك الصرف إذا أحرم وهو في يده أو حصل في يده بعد الإحرام بغير فعل منه. طيب، قول الثاني والثالث مش يعني؟ يعني قوله وسواء كان حصولها في يده بفعل مباح مثل العين أو محصور كالمحصور أو بغير فعله كالزكاة. على المضمونة كل ما يجب على من يبيعه ضمانه هو يعني المضمونة، مثل المقبور الثوم مثل المغصوب مثل العري على المذهب. المهم كل شيء يكون مضمونا على من هو في يده فهي على المضمونة. القاعدة الثالثة والأربعون فيما يؤمن من الأعيان بالعقد أو باليد القابض أو باليد القابض من هذا غيره. اليد فقط، يعني هذا هذه ترجمة من الباب، ومن هذا خطأ الطابع أخطأ. يوجد أن يقول القاعدة الثالثة والأربعون فيما يغنى من الأعيان بالعقد أو باليد، أخطأ عنوان. ويجب يحصل إذا أن نضع شرطة بين اليد والقابض فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد، القابض منا لغيره لا يحلو إلا أن يقبضه بإذنه أو بغير إذنه فإن قبضه بغير إذنه فإن استند إلى إذن شرعي فاللقطة لم يضمن، وكذا إذا استند إلى إذن عرفي وكذا إذن إذا وكذا إن استند إلى إذن عرفي فالمنزل منا لغيره من السلف ونحوه. وحكى في التوثيق وجهًا في ضمان هذا وفيه بعد. ونص أحمد على أن من أخذ عبدًا عابقًا ليرده فعبق منه فلا ضمان عليه، لكن قد يقال هنا إذن شرعي ليأخذ العابق لربه وإن خلى عن ذلك كله. لكن قد يقال هنا إذن شرعي يأخذ الآبق لربه. ها؟ عندي ثلاثة وخلع نصف قال عن ذلك كل فهو متعد وعليك الضمان في الجملة. هذا إذا كان أصل القبض غير مستند إلى إذن. أما إن وجد استدامة قبض من غير إذن في الاستدامة فها هنا ثلاث أقسام. طيب، فهمي من الأول المال القابض لمال غيره، القابض لمال غيره إما أن يكون بإذن أو بغير إذن، والإذن إما أن يكون شرعيا أو عرفيا أو لقية، وأنا ما أذكر لقية في وضوء. مثال الإذن الشرعي اللقطة، فإن المال حصل بغير بغير إذن، يعني بغير إذن لفظ وبغير إذن حرف. نعم، من الذي أذن لك أن تأخذ اللقطة وأن تلقيها حتى تنشدها؟ الشرط. الإذن العرقي هو ما حصل عند الإنسان بإنقاذه. مثال ذلك، وجدت لصا يريد أن يأخذ ماشية هذا الرجل، الماشية، يأخذ الماشية ولص، فاستنقذتها منه واستوليت عليها، هذا إذن شرعي ولا لا؟ هذا إذن عرقي، يقول إذن عرقي. وجدت الماء قد جرى ليشترس ما لها لغد، واديا وجدتهم متجه إلى مال شخص، فأخذت هذا المال لئلا يشتده الماء، هل أذن لك؟ لا، لكن هذا إذن إذن عرقي يقولون. هكذا قالوا أن يقول، هذا يقول من إلى المعطي فلننقذ هنا لغيره من السلف ونحوه. وعندي أن هذا النوع من السلع يعتبر بإذن شرعي عرفي، شرعي عرفي. ليش؟ شرعي لأنك مأمور بإنقاذ مال غيرك، قل لا مأمور بإنقاذ مال غيرك، ومنهي عن إتلاف المال. وعرفي لأن صاحب المال لو قلت له هل تأذن لي أن أنقذ مالك من السلف؟ لقال نعم، ولهذا يشكرني أن أنقذت ماله من السلف، ولو لم أنقذ للامني على ذلك، هذا إذن عرفي. أما الإذن اللفظي فهو داخل في قوله يا أول كلام إما أن يقبضه بغير إذن، إما أقبضه بإذن، فصار الإذن في قبض مال الغير ثلاثة أقسام: إذن الأول إذن لفظ، إذن لفظ، وإذن شرعي، وإذن عرف. أما الإذن لفظي فأن أعطي الرجل مالك وكل هذا انتفع به في العارية مثلا والوديعة، وإذن الشرعي مثل مال اليتيم أو المقر أيضا، والإذن العرقي كالذي قبض المال لينقذه من السلف. طيب، إذا كان بإذن شرعي أو عرقي أو لفظي، هل يضمن القابض ولا لا؟ نقول إنه لا يضمن إلا إذا تعدى على القبض. ولهذا قال المؤلف فلا ضمان عليه، فلا ضمان عليه، وإن خلع عن ذلك كله فهو متعد وعليه ضمان في الجملة. نعم. فهنا ثلاثة أقسام: أحدها أن يكون عقد على ملكه عقدا لازما ينقل الملك فيه ولم يقبضه المالك بعد، فإن كان ممتنع من تسليم فهو غاصب إلا حيث يجوز الامتناع من التسليم، كتسليم العوض على وجهه أو لكونه رهنا عنده أو لاستثمائه منفعة مدة منفعته مدة، وإن لم يكن ممتنعا من التسليم بل بادلا له فلا ضمان عليه على ظاهر المذهب إلا أن يكون المذهب أين القواعد هذه الكبيرة هناك من فقهاء كريمين. إذا عقد على ملكه عقدا لازما ينقل الملك، مثل وش هو العقد لازم ينقل الملك؟ كالبيع، البيع مثلا، ولم يقبضه، ولم يقبضه المشتري المالك، كان ذلك الذي هو المشتري، فإن كان ممتنعا عن تسليمه من الممتنع؟ البائع. نعم أبى أن يسلمه فهو غاصب. البائع غاصب حينئذ يترتب عليه ما يترتب على الغاصب من الضمان. مثال ذلك اشترى مني سيارة شراء لازما، فهنا يجب علي أن أسلم السيارة له بطلبه، فإن امتنع فأنا غاصب أضمن كل ما يحصل من ضرر على هذه السيارة سواء كان بتفريط مني أو غير تفريط، وأضمن أجرة السيارة فيها. سيارة قد تؤدي في اليوم 100 ريال مثلا، فأضمن أجرة لأنها بقيت عندي بغير إذنه لا من المالك ولا من الشارع ولا من الرسل. يقول مالك إلا حيث يجوز الامتناع من التسليم كتسليم العوض على وجهه، يعني على وجه من الوجوه على قول، لأن فيه قول يقول يجوز لك أن تمتنع من تسليم المبيع حتى يسلم العوض وهو ما يعبر عنه بما سبق من حجم المبيع على ثمنه، على واحد أو لكونه رهن عنده، يعني أن البائع لما باع للسيارة قال أبيك ترهنني إياها حتى تأتي بالثمن، فبقى عندي عند البائع هل حق ولا لا؟ بحق فلا يرضى. أو لاستثناء منفعته مدة، مثل أن أقول بعت عليه السيارة في 100 وتم البيع وانتهى وعطيتني الدراهم وكل شيء، لكن قلت أنا أريد أن أنتفع بها لمدة 10 أيام أو أن أنتفع بها لأصل إلى مكة وأرجع، فبقاها عندي الآن بإذن ولا غير إذن؟ بإذن، فلا ضمان عليه لأنه بإذن. طيب صار يستخدم ذلك ثلاث مسائل. أولا إذا حبستها لتسليم العوض اللي هو الثمن. ثانيا إذا حبستها لكونها رفض. ثالثا إذا حبستها لأني استثنيت المنفعة. وإن لم يكن ممتنعا من التسليم فالباذلا له فلا ضمان عليه على ظاهر المذهب إلا أن يكون المعقود عليه مبهما لم يتعين بعد تقاسيم من الكبرى فإن عليه ضمانه في الجملة. وبماذا يأخذ من ضمانه؟ إذا لم يكن ممتنعا من التسليم فإنه لا ضمان عليه، لكن ما له يقول إيش؟ فرغم عليه في ظاهر الجملة في ظاهر المذهب إلا أن يكون المعقود عليه مبهما كقفيز من صبرة. أول القفيز ما هو؟ القفيز مكيال، مكيال معروف، والصبرة الكومة من الطعام. فإذا بعت عليك قفيزا من هذه الصبرة نعم فهل علي ضمانه؟ الجواب نعم، لأنه مبهم لم يتعين ملكي في هذه الصبرة، بل لي منها قفيز من صبرة، فإن عليه ضمانه في على البائع ضمانه في الجملة وبما لا يأخذ من ضمانه إلى آخر. نعم. وبما لا يأخذ من ضمانه قال الخرقي والأصحاب لا يجوز ضمانه بدون قبض المشتري، وهل يحصل القبض بمجرد التقرير مع التمييز أو لا يحصل ديون النقل فيما ينقل؟ على روايتين، فإن اعتبرنا النقل امتد الضمان إليه، وهل يسقط بتفريط المشتري في النقل على وجهين، أشهرهما أنه يسقط به والثاني لا يسقط حتى يوجد النقل بكل حال. وذكر القاضي في خلافه في نقل والله أنه يسقط النقل لا الضمان، يعني مثلا إذا بعتك شيئا مبهما قفيز من صبرة أو معين وقلت تعال تعال ولكنك تهاونت لم تقبض فكلف هذا الشيء، فالصحيح أنه لا ضمان عليه. ليش؟ لأن نقول من المفرط في هذه الحال؟ المشكل. أنا قلت تعال خذ ملكك مني، فكني منك. نعم، أنا أحب أن تفرع لي هذا المكان لأن تجع به وأن تتهاون، فهنا يكون الضمان عليك أنت أيها المشتري، أما أنا فلا ضمان علي لأني ما جاءني كفيل ولا قصار. هنا وذكر القاضي في خلافه في مسألة الجوائح أنه ظاهر كلام أحمد وفيه بعد، ثم وجدته منصوصا صريحا عن أحمد في الثمرة المشتراة قبل صلاحها بسبب القضاء قبل ذو إن الثلاث مشتراة إذا خلينا قبل بلوغ الصلاح. قبل بلوغ الصلاح ما بشرط القطع إذا أخرها المشتري حتى خلفت بجائحة قبل صلاحها أنها من ضمان البائع، معللا بأنها في ملك البائع وفي حكمه، نقله عن الحسن في ثواب ملكه في حكمه أو في حكمه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى رحمه الله تعالى. وإذا أحبنا التخيمة فلأنه يحضر التمثل من القبر، ولهذا ينتقل الضمان في بيع الأعيان المتميزة بمجرد العقد على المذهب بحصول التمثل من القبر، ولعل اشتراط النقل إنما يفرج على الرواية الأخرى وهي ضمان جميع الأعيان قبل القبر، فلا ينتقل الضمان هنا إلا بحقيقة القبر دون التمثل منه والأول وأظهر، لأن الذي يجب على البائع التمييز أو التمييز والشخصية وهو التسديد، فأما النقل فواجب على المشتري لأن فيه تفريعا لملك البائع من ماله، فيكون بتركه مفرقا فينتقل الضمان إليه، ويشهد له شراء الثمرة في رؤوس النخل، فإن الضمان ينتقل فيه بمجرد انتهاء الثمر إلى أوان أهله وصلاحيته له، سواء قطعه المشتري أو لم يقطعه على الصحيح. ولكن هل يعتبر انتقال الضمان التمكن من القطع أم لا؟ خرج ابن عقيل على وجهه في تزكية الزكاة ورجح عدم اعتبار التمكن والذي عليه القاضي والأكثرون باعتبار التمكن من النقل في جميع الأعيان، فلا يزال من ضمان فلا يزال في ضمان البائع حتى يحصل تمكن المشتري من النقل. وصرح ابن عقيل بخلاف ذلك، وأنه يضمن الأعيان المتميزة بمجرد العقد سواء تمكن من القبض أو لم يتمكن، كما قال في مسألة الجوائح، وكذلك حكم المملوك بصلح أو خلع أو صداع. هذه مسألة الجوائح، يعني إذا باع الإنسان ثمرة النخل على رؤوس النخل وتلفت هذه الثمار، فإنها من ضمان البائع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بعد الحرب. لكن إذا وصلت إلى أوان الأخذ وفرغ المشتري بترك أخيه، فإنه لا ضمان على البائع حينئذ، يعني بمعنى أن الثمرة هذه وصلت إلى حد أخذها، يعني إلى حد جذها، وفرط المشتري، فإنه لا ضمان على البائع حينئذ. وكذلك إذا كانت الثمرة مما يخرج يعني مما يؤخذ رطبا، وفرط المشتري فلم يأخذ رطبا فإنه لا ضمان على البائع حينئذ. نعم، هذا ما نقول المؤلف في مثال الجواز. وخلاصة الحكم هذا أن نقول الأعيان المتميزة التي تنتقل عن مالكها انتقالا لازما تكون من ضمان المشتري، لكن هل يشترط التمكن من القبض أو لا يشترط؟ على قولين، أكثر الأصحاب يرون أنه يشترط، وابن عقيل رحمه الله يقول إنه لا يشترط. أما الأشياء المبهمة كقفيز من الصبرة فإنها من ضمان من؟ من ضمان البائع، لأنها لم تتميز بالمشتري حتى تكون من ضمانه. نعم. القسم الثاني أن يعقد عليه عقدا وينقله إلى عيد المعقود له ثم ينتهي العقد أو ينفصل، وهو نوعان، أحدهما أن يكون عقد معاوضة كالبيع إذا انتهى بعد قبضه بعين أو خيار، والعين المستأجرة إذا انتهت المدة، أو العين التي أصدقها المرأة أو أقبضها ثم خلفها قبل الدخول. والثاني أن يكون غير معاوضة كعقد الرهن إذا وفى الدين، وكعقد الشركة والمضاربة والوديعة والوكالة إذا فتح العقد والمال في أيديه. فأما عقود المعاوضات فيتوجه فيها لأصحاب الوجوه، أحدها أن حكم الضمان بعد زوال العقد حكم ضمان المالك الأول قبل التسليم، فإن كان مضمونا عليه كان بعد انتهاء العقد مضمونا له وإلا فلا، وهي طريقة أبي الخطاب وصاحب الكافي في آخرين اعتبارا لأحد الضمانين في الآخر. فعلى هذا إن كان عوضا في بيع أو نكاح وكان متميزا لم يضمن على الصحيح، وإن كان غير متميز ضمن، وإن كان في إجارة ضمن لكل حال. والوجه الثاني إن كان انتهاء العقد بسبب يستقل به من هو في يده كفسخ المشترك، أو يشارك فيه الآخر كفسخ منهما كما ضامن له لأنه بسبب لأنه تسبب إلى جعل ملك غيره في يده، وإن استقل به الآخر كفسخ الباء. تفسخ البائع وطلاق الزوج فلا ضمان، لأنه حصل في يد هذا بغير سبب منه ولا عدوان، فهو كما لو ألقى ثوبه في داره بغير أمره. وهذا وجه ظاهر ما ذكره صاحب المؤمن في المسألة. وعلى هذا يتوجه ضمان العين المؤجرة بعد انتهاء المدة لأنه تسبب بإجراء العقد مع المؤجر. ووجهه أن الإذن في القبض إنما كان لازما للوجوب الدفع ولهذا يتملك المشتري والمستأجر أصله بدون إذن. فبعد زوال الملك لا يوجد إذن سابق ولا لاحق، ولو قدر وجود الإذن في القبض فإنما أذن في قبض ما مات عليه فلا يكون إذن في قبض ملكه هو. والوجه الثالث حكم الضمان على الفصل حكم ما قبله، فإن كان مضمونا فهو مضمون وإلا فلا يكون البيع بعد فصل مضمون، لأنه كان مضمونا على المشتري بحكم العقد ولا يزول الضمان بالكفر. صرح بذلك القاضي بالخلاف، ومقتضى هذا ضمان الصداق على المرأة، وهو ظاهر كلام صاحب المحضر، وأنه لا ضمان في الإجارة، لأن العين لم تكن مضمونة من قبل. وصرح فيها لأن العين لم تكن إنما أقبضه لانتقال مرسل عنه بخلاف العين المستأجرة، فإنه أقبضها مع علمه بأنها ملكه، فكان علما في قبل الملك بخلاف الأول. حتى قال القاضي وابو الخطاب: لو عجل أجرتها ثم انفسخت قبل انتهاء المدة فله حبسها حتى يستوفي الأجرة ولا يكون ضامنا. والوجه الرابع أنه لا ضمان في الجميع، ويكون المبيع بعد فسخه أمانة المشبه. صرح بذلك ابو الخطاب في الانتصار، لأنه خطا تحت يده ملك غيره بغير عدوان فلم يضمن، كما لو قال الريح إليه ثوبا. وكذلك اختاره القاضي في المجرد، وابن عقيل الصداق بعد الطلاق. والوجه الخطاب هذا هو أصلح الأقوال، أصلح الأقوال هذا الفهمين أصلا مثلا كيف؟ طيب يقول مالك رحمه الله: القسم الثاني أن يأخذ عليها عقدا وينقله إلى يد المعقود له ثم ينتهي الأخذ، أو ينفسخ وهو المعارض، أحدهما يكون عقد معاوضة كالبيع إذا انفسخ بعد قبضه. نعم. وكذلك أيضا الإجارة، العين المستأجرة يلزم ذات المدة. مثال ذلك: بعت عليه ثوب وتبين أن فيه عيبا، فللمشتري الفسق. أبلغني المشتري أنه فاسق من العقد، أنه فاسق من العقد، أو أن الثوب ما فيه لأنه معيب. فبقي الثوب عنده يوم أو يومين ما أخذ منه، فتلف. صحيح أنه في هذا الحال لا يضر، لأن وجوده بيده كان بإذن مالك، فليس معتدلا، ليس معتدلا حتى نقول إنه ضامن. كذلك العين المؤجرة، العين المؤجرة يعني أجرتني مثلا سيارة لمدة يومين، فانتهت الأجرة وأبقيت السيارة عندي فتلفت، فلا ضمن عليه. لماذا؟ لأن وجودها بيدي كان بإذن المال، فليس مني عدوان. وهذا الوجه الذي ذكر المؤلف هو أحسن الأخلاق والرابط، أنه لا ضمان لأنه حصل بيده بإذن مالك، فليس معتديا. وإذا لم يكن معتديا فإن كيف نضمنه؟ نعم، لو أن صاحبه طالبه لما تمت الأجرة، عبد الله لما تمت الأجرة قال عطني وصار يواصل به، ففي هذا الحال يكون ضامنا لأنه تعدى حيث لم يسلمها إلى صاحبه. نعم. والوجه الثاني التفريق بين أن ينتهي العقد أو يطلق الزوجة، وبين أن يفسخ العقد الحد الأول يكون أمانة محضة، لأن حكم المالك قطع وعاد مؤمن. لأن حكم الملك مصدر الملك. لأن حكم المالك قطع وعاد مؤمن. عندنا الملك مصدر أو أصح المصدر. ارتفع وعاد موسى الأول، وفي الفتح يكون مضمونا لأن الفتح يرفع حكم العقد بالكلية، فيصير مضمونا بغير عقد أو على وجه أو بصورة بيع. إيش؟ مضمونا. مضمونا. مضمونا. صح. عندنا المكتوب بالأسفل مضمونا. مضمونا ومكتوب عليها صح. نعم. ومنه صرح بذلك الذي في النهاية وصاحب التلخيص، وهو ظاهر كلام ابن عقيل في مكان الرد بالعيب، وصرح بأنه يضمن نقصا فيما قبل الفتح وبعده بالقيمة لارتفاع العقد، ويصير مقبولا على وجه السوء ومصيره مقبولا. ومصيره محبوبا على وجه السوء. ونقل الأسلم عن أحمد في من دفع إلى آخر دينارا من شيء كان له عليه وخرجت منها، فقال للدافع خذه وأعطيني صغيرا، فقال أمسكه معك حتى أبدله لك، فضاع الدينار فقال ما أعلم عليه شيئا إنما هو الساعة مؤتمنة. إنما هو الساعة مؤتمن. فيحتمل أن يكون مراده أن المنسوخ بعيب بعد فتح الأمانة، ويحتمل وهو أظهر أن يكون إنما جعله أمانة لأمر المعطي بإمساكه له ساوة إنجائه منه. والنوع الثاني وقود الأمانات كالوكالة والوديعة والشركة والمماردة والرهن. وإنما قال مالك أظهر لأن الإمام أحمد قال لا ما أعلم عليه شيئا إنما هو الساعة مؤتمن. الساعة يعني حين قال له أمسك حتى أرد لك البلد. فكلام الإمام أحمد يحتمل لكن الاحتمال الثاني أظهر، ولكن كما قلت في الأول في الوجه الرابع أن الصحيح أنه لا ضمان عليه ما لم يتعدى أو يكفر. والنوع الثاني يقود الأمانة كالوكالة والوديعة والشركة والمغاربة والرهن إذا انتهت أو فسخت، والهبة إذا رجع فيها الأب أو قيل بجواز فسخها مطلقة كما أفتى به الشيخ فقيه الدين ففيه وجهان فيها أحدهما أنها غير مضمونة صرح به القاضي وابن عقيل صرح وأنه لا يجب رده إلى صاحبه استصحاب بالعلم الثاني والإتمام كما صرحوا به في الإجارة، وكذلك صرح به القاضي وابو الحفاظ في خلافيهما في بقية العقول المسلمة. خلافيهم أحد لأنهم أثنين. وش الخلافين؟ كتب اسمها خلاف يعني يذكر خلاف بين الإمام أحمد وبين غيره من الأئمة. في خلافيهما في بقية العقود المسماة وأنها تبقى أمانة كما لو طارت الريح إلى جاره ثوبة. هذا يحصل إلى جاره ثوبة. عندكم ثوبا؟ أنا عندي أنا نفختي وثوبا لكن خطأ. كان أحد منكم مثل نسخة هذا يحتمل أنه وهذا يحتمل أنه مع علم الإنسان لا يجب الجهل، لأن الواجب التمكين منه كل صحيح تمكين وتروح. لا حمله إليه كما تقدم. والفرق بين عقود الأمانات النقضة والمعاوضات أن المعاوضات تؤمن بالعقد وبالقدر، فإذا كان عقدها مضمنا كان فسخها كذلك. وعقود الأمانات لا تؤمن بالعقد فكذلك بالفسخ. ولكن يقال انه اذا كان عقد مضمنا كان فسخها فيه نظر، لان فسخ ما دام ان هذه بقيت بيدي باذن صاحبها نعم فانه لا ضمان عليه. نعم. والوجه الثاني انه يصير مضمونا اذا لم يبادر الى الدفع الى المال، ان لم يبادر الى الدفع الى المال، كمن اطار تبليغ الى داره توبه وصرح للقاضي في موضع اخر من خلافه في الوديعه والوكاله. هذه مهمه، إذا أطار تبليغ ثوبا إلى ذلك وجب عليه فورا أن تخبر صاحبه أو أن تسلمه له، ولا يجوز التأخير لأنك تعلم صاحبه، فإذا علمته وقد حصل هذا الثوب بيدك بغير إذن من مالكه فإنه يجب عليك أن تبادر إلى تسليمه. وكذلك لو وجدت قلما أو ساعة وأنت تعرف صاحبه فإن الواجب عليك المبادرة إلى إخباره أو تسليمه إياه، ولا يجوز لك أن تؤخر لأن في تأخيرك إدوان عليه، فإنه إذا تأخرت في إعلامه أو تسليمه قد يظن أنها ذهبت فيذهب ويشتري غيرها أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تتعلق بهذا الموضوع. والمهم أن كل مال حصل بيده بغير إذن مالكه فإنه يجب عليه المبادرة إما إلى تسليمه أو إلى إخباره فيه. نعم. وكلام القاضي وابن عقيل يشتر من فرق بين الوديعة والرهن، فإنهما علما كون الرهن أمانة بأنه أمانة ووثيقة، فإذا زالت الوثيقة بقيت الأمانة، كما لو كان عنده وديعة فأذن له في بيعها ثم نهاه. وهذا التعليل مقتضى الفرق بين الوديعة وبين الشركة والمضاربة والوكالة، لأن هذه العقود كلها محتملة على ائتمان وتفرق، فإذا زال التفرق بقي الائتمان بخلاف الوديعة فإنه ليس فيها غير ائتمان مجرد، فإذا زال صار ضامنا. وحكم المغصوب إذا أبرأ المالك الغاصب من ضمانها كما ذكرنا. من ضمانها ولا ضمانها؟ طيب عندكم وحكم المغصوب ولا الغصوب؟ المغصوب. وعن عندك المغصوب. طيب إن كان المغصوب فالصواب إذا أرى مالك الآخر من ضمانه. المغصوب مفرد. أما إذا في الغصوب فإنه يقال من ضمانه، وعليه الحصن الغصوب. أن يحصل في يدي بغير ثالث كمن مات مورثه وعنده وديعة أو شركة أو مضاربة فانتقلت إلى يده، فلا يجوز الإمساك بدون إعلام المالك له. فلا يجوز له. فلا يجوز له الإمساك بدون إعلام المالك كما سبق، لأن المالك لم يأتمن، وقد نص أحمد في روايته هانئ بالرهن أنه لا يقر في يد الوكيل حتى يقره الحاكم في يده، فإن تركت تحت يده قبل التمكن من الأداء فلا ضمان لعدم التفريط، وكما لو تركت النقطة قبل ظهور المالك ويتخرج وجه آخر بالضمان كما خرجه العقيم في البيع، وإن تركت بعد فالمشهور الضمان بتعديه بترك الرد ما إمكانه وهو غير مؤتمن، وحكى صاحب المثنى وجها آخر وأشار إليه صاحب التفريط أنه لا ضمان ويكون أمانة عنده، كما لو انقضت مدة الإجارة ثم تلفت العين بيد المستأجر وبينه وبينهما فرح، فإن المستأجر مستصحب للإذن بإذن في القبر بخلاف هذا، وكذلك حكم من أطار تضيقه إلى بيته ثوبا كما اعتبر. ووقع في بعض كلام القاضي أن الفكرة من أقيم الثوب لا يجزئه بدون الإذن والمطالبة. ووقع في بعض كلام القاضي أنها أمانة عنده، ولعل مراده من علم المالك والمساكي عن المطالبة فيكون حقيقة، ولو دخل حيوان بغيره أو عرض له إلى ذلك فعليه أن يخرجه ليذهب كما جاء، لأن يده لم تثبت عليهما بخلاف الثوب ذكرها ابن عقيل. هذه تقع كثيرا تقع كثير في المواشي في البادية، يدخل مع ظنك شيء، يعني في مثلا مع الغنم شيء آخر، يجب عليك أن تطرده لا تطيل، لأنك إذا أطيته فقد منعت صاحبه من وصوله. ما قبضه آخر من مصلحة نفسه كالعارية فهو مضمون في ظاهر المذهب، قال لأن الإذن إنما تعلق بالانتفاع وقبض العين، وقع من حيث اللزوم فهو كقبض المضطر ما لغيره ليحتوي نفسه لا يضبط عنه الضمان، لأن إذن الشرع تعلق بيحتوي نفسه، وجاء الإذن في الإسلام من باب اللزوم، ولو وهبه شخص من عين ثم أقبضه العين كلها في المجرد والفصول يكون نصيب الشريك وديعة عنده، واستدرك ذلك ابن عقيل في فنونه وقال بل هو عارية حيث قبضه لينتفع به بلا عوض، وهذا صحيح إن كان أجمله في الانتفاع به مجانا، أما إن طلب منه أجرة فهي إيجار، وإن لم يعلن له في الانتفاع بل في الحكم فوديعة، ولو قال أحد الشريكين بالعبد المشترك أنت حبيس على آخر موتا لم يأتق بموت الأول منهما ويكون بالنسخة في موت من الباء والثاني النص الثاني كيف هي فصل من القاعدة أنت ما حطت عليه إشارة ترى القاعدة عند الناس في التصريح إذا وصل إلى حد يحسب بلغ بلغ على الهامش اي فاضل عندي كانت فاضل عندي يعني يعطوا لنوت الاول حط نسخه في نوت لان الباء اوضح ويكون في يد الباقي عاريه فاذا مات عشر ذكره القاضي في المجوز هذه المثلة إذا قبض الإنسان المال من غير مالكه بغير العوض فهو خيار صحيح أحدها ما قبضه لمصلحة نفسه مثل العارية العارية لمصلحة من؟ لمصلحة المستعير والمراد هل العارية مضمونة ولا لا؟ نقول أما إذا تلفت فيما استعملت له فهي غير مضمونة غير مضمونة لأن المالك قد أذن في ذلك مثاله أعرفك من شفا تعرفون من شفا؟ فبدأ تفهمها مع طول الاستعمال تلف الخمل الخمل نعم وش هو الخمل؟ هي الفتة للبارد ايش؟ الشعر اللي فيها هذا اقرب شيء ولان ما نزول هذا الشيء هل اظن ذلك انت؟ الجواب لا الجواب لا اظن اعرتني قلما اعرتني قلما فتلف بالكتابة لي فلما بصرت تعرفون يدك ولا لا؟ ها؟ اذا كتبته يزول لا المادة فيه وتخفف هذا أيضا لا أظن لأنها تلفت في نفس العمل الذي أعطني إياها من أجل أما إذا تلفت في غير ذلك فالمؤلف يقول إنها مضمونة في ظاهر المذهب مثل أعطني ساعة لمدة 10 أيام انكسرت الساعة فعلي الظن أعارتني سيارة فاحترقت فعلي الظن أعارتني بهيمة فماتت فعلي الظن هذا ظاهر المثل سواء حصل مني تعدي أو تفريط أو لم يحصل وعلى ذلك هذا التعليل العجيب قال لأن الإذن إنما تعلق بالانتفاع وقبض العين وقع من حيث اللزوم فهو قبض المضطر مال غيره لإحياء نفسه لا يسقط عليه لأن إذن الشرع تعلق بإحياء نفسه وجاء له الذكرات من باب اللزوم نقول أولا هذا القياس في اللغة وجهه أن استعمال المضطر مال غيره لا تبيع بمالك ولا لا هو بيد المالك ولا لا بل بإذن الشرع والشرع إنما أباح لهذا مع الاحتفاظ بحق صاحبه فهذا لا يضطر إلى طعامه وأكله حق في باقي يعني ما أذن فالشرع أذن لأجل أن لا نقول أنه يحرم عليك بل تهلك حتى تموت ويبقى فالصحيح أن العارية لا تؤمن إلا بالتعدي أو التفريط ولكن هذا في العقد المطلق فأما إذا شرط المعير على المستعير أن يضمن العارية فهل يصح هذا الشرط أو لا؟ الجواب يصح لأن المستعير هو الذي التزم بذلك وعليه فنقول صحيح أن العارية لا تؤمن إلا بتعدي أو تفريط أو شرط هذا هو الصحيح. الفتح الثاني ما أخذه لمصلحة مالكه خاصة كالمودع فهو أمين المحض، لكن إذا سلكت الوديعة من بين مالك ففي ضمان خلاف. فمن أصحاب من يبني على أن قوله هل يقبل في ذلك أم لا، ومنهم من يقول سلفها من بين ماله إمارة على تفريطه فيها. وقد قال كل أمارة لأن الإمارة هي من أمير، الإمارة هي الولاية، وأن الأمارة هي العلامة. أمارة على تفريطه فيها. وقد فرق أحكم بين العارية والوديعة، لأن اليد في العارية آخذة وفي الوديعة وفي معطاة. هل عندكم؟ أنا عندي معطاة، لكن في نصف عندي بالأسفل يقول لعلها معطاة، معطاة ما يصح. إذا الصواب اللي عنده نصف عندي صحيح يكتب بالأسفل على قول لعلها معطاة حيث هو صحيح. وهو يرجع إلى تعيين جهة المصلحة فيهما، وكذلك الوكيل والوكيل بغير جعل، حتى لو كان له دين وعليه دين ووكله حتى لو كان له دين والأرض عليه. كذا عندها وليس يحتاج له عليه دين، حتى لو كان له عليه دين. وهذا القول الذي فيه الصحيح انه لا ضمان عليه حتى وان تلفت من بين ماله الوديعه. قالوا الوديعه يعني دفعت مالي لشخص يحفظه، هذه الوديعه. فتلف المال عندك، فالمذهب هو الصحيح انه لا ضمان على الملك الا اذا تعدى او فرض. والقول الثاني أن عليه الضمان إذا تعدى أو فرض أو تلفت الوديعة من بين ماله. كيف من بين ماله؟ يعني مثلا ما أنا حاطة مع مالي فتلفت هي ومالي لم يتلف، يكون هذا يضمن، لأن كونها تتلف من بين ماله يدل على التفريط، ولا مالي ما تلف معه. ولكن الصواب انه لا ضمان عليه الا بتعدي او تفريط. والتجريب الثالث ما قبضه لمنفعه تعود اليهما، وهو نوعان. احدهما ما اخذه على وجه الملك فتبين فساده او على وجه الثور. فاما الاول فهو المقبوض بعقد كافر، وهو مضمون في المنفع لانه قبضه على وجه الضمان ولا بد. ونقل ابن مشويش وخرج عن أحمد ما يدل على أنه غير مضمون كالمقبول على وجه الثوب، وكذلك المقبول على وجه الثوب. وكذلك صرح بجريان الخلاف فيه ابن الزاغوني في فتاويه، ونقل حنبل عن أحمد في كتبه في التواب إن أراد ردها على صاحبها، وقد نقصت بغير استعماله له يضمن من نقص لا غير السماء. الإسلام سبحان رصيد أجيش بعد السماء وهم كفر استعماله بغير استعماله يضمن من النقص. من يضمن؟ أغادي لها أحسان اللامة ممكن أجمع الله لم أكبره أكبره نقصت بغير استعماله لم يضمن من النقص لم يضمن من النقص فر من نقصين لم يضمن النقص وشبهه بالرحم وتأوله خامد تأويل بعيد جدا وقد رده أبو البركات في تعليقه على البداية ثم اختاره وتثبيته على أن هبة للثواب يغلب فيها حكم الجبال ومن حكم الجبال ألا يضمن نفسها قال ولازم هذا أن نقول لا يضمن قيمتها إذا تلفت بغير تعد قال وهذا عندي أحسن وجوه قال ومع هذا في النظر وهو كما قال لأنه لو كان كذلك لما فرق بين أن تنفق بفعله أو بغير فعله ولما صح تشبهه تشبيهه نعم عندكم تشبيهه ها شيله نعم ويحتمل لما فتح بتشبيهه لا تشبيه ويحتمل عندي تقريره على احد وجهين اما ان يكون على نزله بالثواب المشهور فاقده فيكون ذلك موافقا لما روي عنه بالمخبوط بعقل فاسد انه غير مضمون واما على انها صحيحه فهو الاظهر لقوله ثم اراد رده الى مالكه فدل على ان له انساكه وذلك لا يكون الا ما وقفتها فعلى هذا انما لم يغنم بالنقص لان الهبه للثواب لا تملك بدون ذات العوض وكذلك شبهه ولذلك شبهها بالرهن وسنزيده لراهن في المقبول بالثوم ان شاء الله تعالى واما المقبول على وجه الثوم فمن الاقحاب ان يحكي في غمامه روايتين سواء اخذ بتحذير عرفنا هذه المقبول بمنفعه الطرفين القاضي والمقدم مثل المقبول بعقل فاسد مثال المقبوض بعقل فاسد لو بعتك شيئا بعد أذان الجمعة الثانية فإن البيع بعد أذان الجمعة الثانية من تلزمه الجمعة فاسد لأن الله تعالى يقول جر البيع فإذا بعنا في العقد حتى لو قبضت المبيع وقبضت الثمن فالمبيع اللي أنا قبضتك لي والثمن لك أنت لا يحل لك أنت أن تقبض فيه ولا يحل لي أن أتصرف في الثمن عرفتم لكن هل هو مضمون على القابض أو غير مضمون المذهب أنه مضمون لأن الملك لم ينتقل فيه إلى الآن ملكي على هذا الشيء فهو مضمون عليك عينك ومنفعته عينه واضح منفعته إذا كان مما يؤجر فأنا أحملك الأجر ولنضرب المثل ببيت بعت عليك بيتا بعد نداء الجمعة الثاني عرفت البيع حكمه في باطل فالبيت إذن على ملك أنت فعلى المذهب ألزمك بدفع أجرتك ليش؟ لماذا؟ لأن البيع باطل. البيع باطل وقع بعد أذان الجمعة الثانية. لكن كيف يضمن؟ أظن لأن ملكه لأن قبره إياه على غير عقوق فيه. فأنا أضمنه. كيف أضمنه؟ أقول إذا بقي عنده سنة مثلا. إذا بقى عنده سنة فيسلم أجرته سنة كاملة. وإن نقص البيت أو متى تكسرت الأبواب أو ما أشبه ذلك فهو ضمنه النقص. أنا بالنسبة لي ماذا أصنع؟ أرد عليه السنة. أرد عليه السنة. والتصرف بعد الأسنة. نعم نعم. إن تصرفت به فربحه يكون بيني وبينه. يبقى يكون بيني وبينه. وإما تصرف فأنا أعطيه دراهمه وأخذ ملكي وأخذ أجرته وأخذ أصله. نعم هذا هو المذهب. ولهذا يقول وهو مضمون في المذهب. لكن يقول نقل بعض أصحاب الإمام ما يدل على أنه غير مضمون كالمقبوض على وجه التوم. وعلى هذا فلا بد أن نقرأ المقبوض على وجه التوم. نعم. وأما مقبوض خنجر الآن. نعم. وأما مقبوض وأما مقبوض على وجه التوم من الأصحاب من يحكي في غمامه روايتين. سواء أخذ بتقدير الثمن أو بدونه وهي طريقة القاضي وابن عقيل. وصحح الضمان بأنه مقبول على وجه البدل والعوض فهو كالمقبول بعقد كافر. ثم إن شاء لا يقصر الثمن لم يقدر ثم إن شاء لم يقدر الثمن ضمنه بقيمته وإلا فهل يضمنه بالقيمة أو بالثمن المقدر على وجهي ذكرهما ابن عقيل. وقال ابن أبي موسى نقله مع تقدير الثمن ليريه أهله فإن رضوه ابتاع فهو مضمون بغير خلاف. وكذلك إن ساوم صاحبه به ولم يقطع ثمنه عندكم به إلى الخطية. وكذلك إن ساوم صاحبه به ماذا يقول يا الله إن ساوم صاحبه ولم يقطع ثمنه وكذلك إن ساوم صاحبه ولم يقطع ثمنه وأخذه ليريه أهله. وإن أخذه بيد مالكه من غير ثوم ولا قطع ثمن ليريه أهله فإن رضوه وزن ثمنه ففيه روايتان أيضا أظهرهما أنه غير مضمون عليه وجعل الثمن ما في عليه كيف؟ أنه غير مضمون ما هي عليه؟ بس أنا عندي عليه وليد هي عليه؟ متبعي بس تفسرها عنها يعني صوت أي نفس ملحقة يعني عليها. وجعل الثامري الضمانة الثامري نصف يا ثامري نصف يا ثامري الثامري نصف يا ثامري وجعل الثامري الضمانة فيما قطع ثمنه مبنيا على أنه بين بالمعطاة بشرط الخيار. وهذا يدل على أنه يدري في الخلاف إذا قلنا لم ينعقد البيع بذلك. وفي كلام أحمد إيمان إلى ذلك لأنه علل الضمانة في رواية ابن منصور لأنه ملكه. وعلل في رواية غيره انتفاء الضمان فيما إذا لم يقطع ثمنه لأنه ملك للبائع ذلك حتى يقطع ثمنه. فقوم منه أنه مع القطع ينتقل الملك فيه إلى المشتري ويؤخذ من ذلك. إن المقبوض بعقد كافر لا لا يؤمن أيضا ببقاء الملك فيه لمالكه، وكذلك فرق بين أن يكون محدود في العفيف ليختار أيته ما شاء أيته في نسختين أيهم عندكم متى ولا بعد؟ أيهم كلكم؟ كلكم يعني أيهم ليختار أيته ما شاء فلا يضمنها. طيب المهم الآن المفروض التوم على وجه التوم تعرفونه؟ المفروض على وجه التوم. طيب يعني سمت مثل هذا الشيء وقلت نخاف هذا يوعى عليه وقعنا الثمن فذهبت به لأريه أهل إن ضرور محمد وإلا فلا، لكن هذا الشيء سقط من يدي وانكسر وتلف، علي ضمانه هنا لا؟ هذا فيه رواية أنه مضمون ورواية أنه غير مضمون، والصحيح أنه غير مضمون إذا لم يكن تعد أو تفريط. وقد سبق لنا قاعدة في هذا وهو أن كل شيء أخذ بإذن الشرع أو بإذن المالك فإنه غير مضمون، لأنه غير مضمون. طيب بناء على هذا نقول المقبوض بالعقل الفاسد الذي سبق فيه إذن المالك دون إذن الشرع، في إذن المالك دون إذن الشرع فيكون على قول الراجح غير مضمون إلا إذا تعدى أو فرق. نقول صحيح أن الملك لا إعراض إلى صاحبه لكن لا ضمان عليه. أما في مسألة الأجرة فإن أجره المشتري بالعقد الفاسد فالأجر غير مالك لأنها مأمونة، وإن لم يؤجر بل انتفع به فلا أجرة عليه لأنه انتفع به بإذن من؟ بإذن المالك فلا ضمان عليه. هذه القاعدة التي تطمئن إليها النفس، أما إنسان أخذه بعقد فاسد وبقى عنده مدة ثم جاء البائع وقال والله العقد فاسد عطا بيتك مثلا وضعت مياه وقضنا النقص، هذا في نفس منه شيء، وربما يفعل كثير من الناس هذا يخدع غيره، ربما يخدع غيره يجي الواحد غريب مسكين عقب ما أذن الأذان الجمعة الثاني قال بيع على بيتك يا فلان، قال كذب نعم وهذه اللي هو البائع وكيف تشتري بيتي كان جارم على بيع عن التاج البيت قال جارم شاهم منه حدث المسكين فرح وخذ البيت وسلم السماء وسكن هو أهله. وبعد سنة جاء هذا الرجل وقال والله أنا بحث وسألت وقالوا من البيع بعد أن جاء الجمعة إنه ما يفعل ولا يفعل وأن البيت بيت يقول هاكم أنه مش مشكلة، يقول أمس يوم محتاج تقول ما في هذا البيت، واليوم نعم اليوم تقول لا، وهذا مشكلة عند بعض الناس اللي ناخذ الله ما يهتمون بهذا الشيء. قال رحمه الله تعالى ويؤخذ من ذلك أن صدقه كم فأول ويؤخذ من ذلك أن المفروض بعقد الفاسد لا يؤمن أيضا ببقاء الملك فيه لمالكه، وكذلك فرق بين أن يكون المأخوذ خلافين ليختار أيته ما شاء فلا يضمنها، وبين أن يكون خلاف واحدة وهذا يحتمل ثلاثة أمور. إن نسخة الأذان هما مثل ملك ثاني ما قاله السامري أنه بيع بشرط الخيار، ويكون المعلق على الرضا خصمه لعرضه. والثاني أن يكون بيعا معلقا على شرط، فقد فعله أحمد بنفسه لما رهن نعله بالثمن. ويبعد هذا أنه لم يفرق بين أن يتلف قبل الرضا به أو بعده. والثالث أن يكون بيعا بمعاطاة تراخ القبول في أهل المجلس. وقد نص على صحة مثل ذلك في النساء في رواية أبي طالب. ومن هذا النوع ما إذا قبض المشتري زيادة على حقه غلطة فإنها تكون مضمونة عليه لأنه قبضها على وجه العوض. ذكره القاضي وابن أخيه والأصحاب. ويحتمل أن لا يضمن على معنى تعليل أكمل في المقمول يستوي أنه على ملك البائع، ومن ذلك لو دفع إليه كيسا. وهذا هو الصحيح أنه لا يضمن، الصحيح أنه لا يضمن، والمكان معروف واضح. اشتريت منه مثلا 10 تفاح فأعطاني غلطا 11، فالزائدة هذه تكون مضمونة على الاحتمال الأول وتكون أمانة على الاحتمال الثاني. والصحيح أنها أمانة لأنني أنا لم آخذها غصبا، وصاحبها أيضا لم يعطيها اختيارا، ولكن لما لم أكن متعديا في أخيها صارت عندي أمانة. ومن ذلك لو دفع إليه كيسا وقال لك استوفي منه قدر حقه ففعل، كان يصح على وجهين بناء على قبض الوكيل من نفسه. والموصوف الصحة نص عليه في رواية الأكرم. ويكون الباقي في يده. ويكون الباقي في يده وديعة، وعلى علم الصحة قدر حقه كالمقبوض بالسوق، والباقي أمانة. عندكم على عدد الصحة؟ لا قد وحقه كمقبوض بالسوق. أنا نصفة ثانية. هي نصفة ثانية على الصحة. وعلى عدم الصحة قد وحقه كالمقبوض بالسوق والباقي أمانة. ذكره في التأخير. ولو دفع إلى غريب له نقدا مقيدا فيما عليه ليصالحه عليه فيما بعد فهي أمانة محضة. يصالحه عندكم؟ ولا يصالحه؟ نص عليه أحمد مع أنها قبضت المعوضة، وقياس قول الأصحاب أنها مضمونة كما قال القرطاني إذا قبض من المضمون عنه قبل الأداء على وجه الكائنين، عند الوفاء أنه مضمون لقبضه على وجه المعوضة وأولى، لأن القبض وهو أولى وهو أولى لأن القبض هنا وجد قبل الاستحقاق، فهو كما لو أقبضت مرة زوجها مالا عوضا عوضا عما يستحقه عليه بالصلاة قبله. النوع الثاني ما أخذ لمصلحتيهما على غير وجه التمييز بعينه. النوع الثاني ما أخذ لمصلحتهما على غير وجه التمليك لعينه كالرهن والمضاربة والشركة والوكالة بالفعل والوصية كذلك. فهذا كله أمانة على المذهب. وفي الرهن رواية أخرى تدل على ضمانه وتأولها القاضي وأشفتها بن عقيل. والأعيان المستأجرة والموصى بمنفعته أمانة كالرهن لأنه مقدم فمعناه انه لا يضمن الا بالتعدي او التقييد. واذا قيل مضمون فمعناه انه يضمن بكل حال. كان الموالف يقول له امانه كلها من المذهب. وفي الرهن روايه اخرى تدل على الرمان المطلقه يعني بدون تعدي ولا تقييد. والحاصل ان ما قال العلماء انه امانه القاعده فيه انه لا يضمن إلا بتعدي أو تفريط. وما قيل مضمون فهو مضمون بكل حال. فالأول كالصيد إذا غمره المسلم فإنه يجب تقييده وإسفاله. وسواء ابتدى قبره في الإحرام أو كان في يده ثم أحرم. فإن فلت قبل إسفاله فإن كان بعد التمسك به وجب ضمانه للتفريط. وإن كان قبله لزمه الضمان فيما ابتدى قبره في الإحرام دون ما كان في يده قبله لتفريطه في الأولى دون الثانية. هذا قول القاضي وصاحب المولى. وخرج ابن عقيل الضمان فيهما لأنها عين الأولى فلا يقف ضمانها على عدم التمسك. لأنها عين مضمونة فلا يقف ضمانها على عدم التمسك من الرجل كالعواري والرقوق. والثاني الزكاة إذا كنا تجب في العين فالمذهب وجود الضمان بسلفها بكل حال لأنها وجبت حكم نعمة الله النامي الموجود في بني الحوض فهي شبيهة بالمعاوضة ويستثنى من ذلك ما لم يبقوا تحت اليد كالديون والثمر في رؤوس النخل في رؤوس الشجر لانتفاع قبضه وكمال انتفاع جسمه. ومن الأصحاب من خرج وجها بسقوط الضمان قبل إنشاء الأداء المستقى. والصواب في هذا أن الزكاة منها أمان حتى بعد الوقوف لأن الإنسان مؤتمن عليها. فلو أن فرض أنها تلفت بعد استقرارها بغير تعدي منه ولا تقييد فلا ضمان لأنها بيده أمانة. وقد يفرق بين الإنسان المؤخر وغير المؤخر ولكن يقال هذا التفريط لا وجه له لأن المؤخر يعتبر مفرطا. مثال ذلك أن عندي زرعت وجدت وخصيت وبعد حدا ما يملك الزكاة فجاء سيده فاشترط فعلي الضمان ضمان الكفاف ولا لا؟ إن كان مفرط بمعنى أنه أمكنني أن أسلم الزكاة إلى أهلها ولكني تهون فعلي الضمان. وكذلك إن كنت متعديا بأن وضعته في مكان مجرى الماء مجرى الوادي فأنا ضامن، وإذا ما تعدي ولا أخذت فأنا أمين وقرأت قرارا من هذا. أصلا كما قال مؤلف رحمه الله، الصيد إذا كنت أمسكته وأنا محرم فأنا ضامن بكل حال، لأنه لا شيء يمسك، وإن كان عندي من الأول فأنا يجب علي إطباقه، فإن فرط فعلي ضامن. الحرم ليس هو في الحرم وضع الحرم، لأنه محرم يوم يحرم يجب عليها الجمع. النهي عن الصيد وعن الطائف تحديده، وأن إذا أدخل صيدا إلى مكة صحيح أنه لا يجب الإطلاق القاعدة الرابعة والأربعون في حق قبول قول الأمناء كالرد والسلف. أما السلف فيقبل فيه قول كل أمين إلا معنى الأمانة من الزكاة والصمام، ومن لوازمه قبول قوله في السلف، وإلا لزم الصمام باحتمال السلف وهو لا يلزمه الصمام مع الحق فيه. ويستثنى من ذلك الوديعة إذا هلكت نار الموجع إذا هلكت دون نار الموجع على طريقة من يحكي السلاح فيها في قبول قول الموجع في السلف لا في أصل غمامه. وكذلك العين المستأجرة والمستأجر على عمل فيها حكى فيها رواية حكي فيها رواية من الضمان، فمن الأصحاب من جعلها رواية من ثبوت الضمان فيها فلا تكون أمانة. ومنهم من حكى الخلاف في قبول جار السلف لأنه خفيف وهي طريقة ابن أبي موسى، فلا تخرج بذلك عن الأمان طيب الآن السلف صار يقبل فيه قول الأمناء كل أمير فإنه يقبل قوله في السلف، لكن يستثنى من ذلك ما إذا ادعاه بسبب ظاهر، فإنه يكلف البينة بوجود ذلك السبب ثم يصدق في أن مالك تلف بهذا السبب. مثاله أودعت مالي عند شخص، هذا عندك وديع حتى من السفر، فلما رجعت قلت أين مالي؟ قال والله الشب حريق في البيت وكذا. يحتاج إلى إيش؟ إلى إقامة المبين بأن حريق الشب في البيت، ثم بعد ذلك يقبل قوله بأنه من جملة التالفات. أما لو قال تلف أو سرق وما أشبه ذلك فإنه يقبل القول، ولكن كل من قلنا القول قول فلا بد فيه من اليمين. المثل الثاني تستثنى مسألة الوديعة إذا تلفت من بين ماله، والصحيح أنها لا تستثنى، فالمرء علينا فيه الذي يستثنى أنها إذا تلفت ولم يتعدى ولم يقدر فلا بد. طيب هل نستثني إذا تعدى أو قرر ولا لا؟ ما نستثني هذا، لأن إذا تعدى فقط ثلاث الأمانة صار في ربو غير عنه. إذن يا أخوان التلف يقبل فيه قول كل الأمم كالمودع والمستعمل والمرتهن، كل الأمم، كل من وقع العين بيده بإذن من صاحبها أو من الشارع فإن قوله التلف مقبول ما لم يدعه بسبب ظاهر فيحتاج إلى إثبات السبب. هذا بالنسبة لإيش؟ وقد قلنا في القواعد كل أمير يدعي التلف، المهم ذكرنا في شرط البيت أنه كل أمير يدعي التلف فإنه مقبول قول كل أمير. وأما الرد فالأمناء ثلاثة أقسام: الأول من قبض المال من منفعة مالكه وحده، فالمذهب أن قوله كالرد مقبول، ونقل أبو طالب وابن منصور عن أحمد أن الوديعة إذا ثبتت ببينة لم تقبل جاوزته لبينة، وخرجها ابن عقيل على أن الإشهاد على لفظ الحقوق الثابتة ببينة واجب، فيكون تركه تفريطا فيجب فيه الصناعة. وكذلك خرج طائفة من الأصحاب في وصي اليتيم أنه لا يقبل قول الرد بدون بينة، وعزاه خالد بخلافه إلى قول الشافعي، وهو متوجه على هذا المأخذ لأن الإشهاد بالجسم اليتيم مأمور به بنص القرآن، وقد صرح أبو الخطاب في التصارح باشتراط الإشهاد عليه في النكاح. الشهادة عليه في النكاح، وين ذي؟ الشهادة، ها؟ عندك الشهادة؟ يبقى القسم الثاني من قبض النار لمن تعد نفسه كالمعتين، فالمشهور أن قوله كالرجل غير مقبول بشبهه للمستعير، وخرج أبو الخطاب وابن حسين وجها آخر لقبض قوله كالرجل لأنه أمين في الجملة، وكذلك الخلاف المستعجل. القسم الثالث طيب إذن الرد يختلف الأمناء فيه، من قبض العين لمن صاحب مالكه مالكها فقوله مقبول إذا قبضها لمصلحة مالكها فقوله مقبول، كالموت يعني مثلا قبض العين لمصلحة من؟ لمصلحة مالكها الذي أودعه، فإذا جاء المودع بالكسر إلى المودع وقال أعطني وديعتي فقال قد غلبتها عليك قبل قوله لأنه محسن، وقد قال الله تعالى مع المحسن المثلي. نعم هذا واحد. الثاني من قبضها لمصلحة نفسه مثل المستعير، المستعير قبض العادية لمصلحة نفسه، لأن المراد بالمصلحة هنا المصلحة الدنيوية لا الدينية، ولا المدير له مصلحة دينية، لكن المراد بالمصلحة الدنيوية قبضها المستعير لمصلحة نفسه فهذا لا يقبل قوله في الرد، لا يقبل قوله في الرد، بل لا بد من البينة. وعندكم الشهيدون خرج أبو الخطاب أو حسين بن آخر بقبول قول الرد لأنه أمين في الجملة، أمين في الجملة، وهذا الوجه قوي أنه يقبل قوله في الرد لأنه أمين، قد قبض العين بإذن صاحبها ولم يتعدى ولم يقبل. فليس هناك فرق بين الأول الذي قبض عليه صاحب مالها والذي قبض عليه صاحب نفسه من حيث الأمانة، كل منهما مختلف. القسم الثالث، القسم الثالث من قبض المال بمنفعة مشتركة بينه وبين مالكه كالمضارب والشريك والوكيل، والوكيل بجعل والوكيل كذلك، ففي قبول المال والشان والكان معروفان لوجود الشاهدتين في حقهم أحدهما الوكيل بغير جعل. من أي الأقسام؟ ما قسم الأول إذا فضله من الصحف الأول أحدهما عدم الفضول، ونص عليه أحمد في المضارب في رواية ابن منصور وأن عليه البينة في المضارب في رواية ابن منصور أن عليه البينة بكف رأس المال، وفي أبي خالد وفي أبي موسى والقاضي بن مجرد وابن عقيل وغيرهم. وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب عند المتأخرين، أن من فرض المال لمصلحة مشتركة فإنه لا يقبل قوله في الرد إلا بدين. نعم. ورد الضبط الثاني. والثاني قبول قول في ذلك، وهو اختيار القاضي بخلافه وابنه أبي حسين والشريف أبي جعفر وأبي الخطاب بخلافه. ووجدت ذلك منصوصا عن أحمد في روايته المنصور في المضارب أيضا في رجل دفع إلى آخر 1000 درهم مضاربة فجاء بألف فقال هذا رزق، وقد دفعت إليك 1000 رأس مالي. قال هو مصدق فيما قال. ووجدت في مسائل أبي داود عن أحمد نحو هذا أيضا.